الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. معالي الأمور يا أمة محمد، فنسأل الله تعالى أن يشغلنا بمعالي الأمور، فإنه قد صح عن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، وفي رواية: ويبغض سفسافها. ولذلك أخي قال ربنا تعالى لنا: فاستبقوا الخيرات. وفي يوم من الأيام يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، رضي الله عنه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. معالي الأمور هي أن يشغل المرء نفسه بمعالي الأمور في الدين، أما في الدنيا فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وقال الحسن: من نافسك في الدنيا فنافسه في الدين. هذا هو الفقر. لذلك أخي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأصحاب الهمم العالية هم أهل الغرفات، هم أهل الغرف. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراءون الكوكب الدري الغامر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بكل ما جاء عن الله، وصدقوا بكل ما جاء عن رسل الله، فقاموا بامتثال الأمر واجتنبوا النهي، فلذلك بلغوا هذه الغرف العاليات. لذلك أيها الحبيب، من هذه المعالي في هذه الأيام خاصة صفاء القلوب وطهارة القلب. صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة أو تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي مثل هذا اليوم النصف من شعبان قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لعلامة الألباني رحمه الله: يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. لماذا تحرم نفسك هذا الخير العظيم؟ غفران الله تعالى لذنوبك كل يوم اثنين وكل يوم خميس، وخاصة في هذا اليوم المبارك يوم النصف من شعبان أو ليلة النصف من شعبان. لا تجعل بينك وبين أحد خصومة، واجعل صدرك سليما، فهؤلاء هم أصحاب العلا، إلا من أتى الله بقلب سليم. معالي الأمور أن تشغل ليلك ونهارك في ذكر الله. وما أظن عبدا يسمع بمثل هذه الأحاديث إلا ويجد ويجتهد. أم هانئ تقول: يا رسول الله، إنه قد كبر سني وضعفت قوتي، فأخبرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال لها: يا أم هاني، سبحي الله 100 تسبيحة، والله لا تستغرق منك دقيقتين، 100 تسبيحة. قال: فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقينها في سبيل الله، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة تملأ لك ما بين السماء والأرض، ولا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا من عمل مثل عملك أو زاد عليه. فأسأل الله أن يشغلنا بمعالي الأمور، وأن يجنبنا سفسافها، وأن يرفع همة هذه الأمة، وأن يبارك فيها يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. قصتان أسوقهما لأبنائنا الصغار حتى يشغلوا أنفسهم بمعالي الأمور من التفقه بالدين والقرب من رب العالمين والعمل بالكتاب والسنة. يا شبابنا، يا شباب الإسلام، ابن عباس لما توفي رسول الله كان عمره 13 سنة دون البلوغ، ولكنه صاحب همة عالية ونفس سواقة للمعالي، فقال لزميل له في مثل سنه من الأنصار: هيا بنا نتعلم من أصحاب رسول الله، فهم اليوم كثير. فالآخر لم يكن هو صاحب هذه الهمة، فقال: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من مثل أصحاب رسول الله أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فما استمع لهذا التثبيت، وما أثر فيه رغم صغر سنه، وهذا من فضل ربه عليه. وإذا به يقبل على أصحاب رسول الله يتعلم منهم حتى صار حبرا في العلوم كلها، وصار ترجمان القرآن. وكذلك قصة أخرى، أقول لأبنائنا الصغار: اكتبوا على الجوالات التي معكم على اليوتيوب قناة الدكتور رمضان محمود أبو جزر. هذا ليس بدكتور كبير، إنما هو طفل صغير عمره 7 سنوات من أبناء فلسطين المباركة، هو آية من آيات الله تعالى، أسأل الله أن يحفظه لوالديه ولهذه الأمة. فأقول لأبنائنا: ارتفعوا بهمتكم، واحذروا العبث الذي تعيشون فيه، فإنه يقتلكم ببطء ويضيع أعماركم فيما لا فائدة فيه. عمر بن عبد العزيز، يا معشر الرجال والكبار والصغار، كان يقول: إن نفسي تواقة، فإذا تاقت لمنزلة فبلغتها تاقت للمنزلة التي أرفع منها، حتى وصلت إلى ما رأيتم، يعني وصلت إلى أن صار أميرا للمؤمنين. قال: والآن نفسي تتوق للجنة، أعلى ما يمكن أن يتمناه المرء. ولذلك قصة من أعجب القصص، قصة كافور الإخشيدي. هذا كان عبدا مملوكا، لكن سبحان من فاوت بين الهمم وجعل قلوب بعض عباده ترتفع إلى الثريا، وقلوب آخرين لا تنصرف عن الثرى عن التراب. كان قد أخذ به ليباع عبدا مملوكا في مصر، فبينما هو في الطريق قال لمملوك آخر مثله، قال له: ما أمنيتك؟ قال: أتمنى أن أباع إلى طباخ حتى آكل ما أريد في وقت ما أشاء. قال: وأما أنا فأتمنى أن أملك هذه البلاد. سبحان الله العظيم. كيف يملكه عبد مملوك؟ ولكنها الهمة والاستعانة بالله ومعالجة النفس والعزم والحزم، يبلغ المرء ما يريد بعد أمر الله تبارك وتعالى له. فبيع لملك من ملوك مصر فعلمه الشجاعة والفروسية ورأى فيه حزما وقوة، فإذا به يترقى حتى صار قائدا كبيرا من قواد الجند، حتى صار بعد ذلك أمير مصر ملكها، وكان يملك مصر والشام كافور الإخشيد ذلك العبد الملك. وإذا به من تمام عدله وتمام حبه للعلماء وكرمه وحزمه، إذا به يدعى له على المنابر في بلاد مصر والشام وبلاد الحرمين. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرفع همتنا لننفع أمتنا. اللهم أصلح لنا نياتنا وأعمالنا، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله يا ربنا ملتبسا علينا فنضل. اللهم احفظ أمة محمد من كل الشرور والفتن، وآدم الأمن والأمان عليهم في كل مكان وزمان، يا حي يا قيوم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.